وهذا فيه مدخل أيضا للغيبيات المستقبلة التي في القرآن. وهنا يجوز هنا إدخال الإعجاز اللي يسمونها الإعجاز العلمي في هذا الأمر، الإعجاز العلمي، لأنه هو إعجاز لعلم الله جل وعلا بما سيكون وذكره في القرآن، فهو راجع إلى تحقيق أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأن العلم بالمستقبل لا يكون إلا من عند الله جل وعلا. ولهذا الإعجاز العلمي باب واسع وهو مهم في التأثير، كلام عن الإعجاز العلمي للقرآن بأنواعه، سواء الإعجاز فيزيائي أو كيميائي أو زراعي أو فلكي أو عددي إلى آخره أنواعه، لكن بشرط أن الذي يربط شيئا فيه أشياء من الإعجاز العلمي يربطها بالقرآن يجب أن يعلم أن القرآن كلام الله الذي هو الحق المقدم وهو الحق المطلق، والنظريات هذه عرضة للصواب والخطأ مهما كانت، عرضة للصواب والخطأ، فتكون تلك العروض بإعجاز العلم للقرآن تكون لا بد أن تكون تقريبية وليست قطعية، لأن منها أشياء فسرت بها آيات ثم بان أنها ناقصة أو ليست كذلك. ومن المعلوم أن القطعية لا يعارض قطعيا، فإذا كانت إثباتات النظرية أو ما أشبه ذلك من الأمور العلمية قطعية بأحد أدوات إثبات القطعية، فإنه لا بأس أن يفسر بها القطع، لكن القطع هو القرآن إذا كانت دلالته قطعية. وأما إذا كانت دلالة اللفظ ظنية فهذا فيه مجال بحسب تفسير العلماء.